سؤال: هل الرجل راع في أهل بيته؟ أجيب: نعم، راع في أهل بيته. وهل إذا وفر لهم هذا الدش هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ من الخيانة. طيب، إذن وافقتموني أن صاحب البيت راع في أهله، استرعاه الله عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إذن أثبتت أنا وأنتم أن الرجل راع في أهله، استرعاه الله ورسوله على أهله. موافقون ولا موافقين؟ نعم. طيب، رقم 2: هل إذا وفر هذا الدش لهم، إما بشرائه لهم أو بتمكينهم من شرائه واقتنائه، مع أنه يشاهدهم يشاهدون هذه الأفلام الخبيثة، هل هو غاش أو ناصح؟ غاش. أفهمتم الآن؟ نطبق النصوص على هذه الحال. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إيش تقولون الآن؟ هل تنطبق على صاحب الدش أو لا تنطبق؟ تنطبق، ولكن هنا مسألة. هذا النص عام، لا يجوز أن ننزله على شخص بعينه، بحيث نقول مثل لجارنا إذا ترك الدش لأهله إن الله حرم عليه الجنة، ما نقول هكذا، لكن نقول بصفة عامة: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أما أن نشهد لهذا الرجل بعينه، لا، ما نشهد. وهذا هو الذي أوجب لبعض الناس أن يستشكل هذه الفتوى.